إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه ولا شرًّا إلا حذَّرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه، وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. أيها المؤمنون، لقد أمر الله تعالى في كتابه بالصلاح والإصلاح وأثنى على المصلحين، وجماع الصلاح توحيد الله وإخلاص الدين له وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه وترسم خطاه، وفي مقابل ذلك حذر جل وعلا في آيات كثيرة من القرآن من الفساد والإفساد، وأخبر جل وعلا أنه لا يحب الفساد ولا يحب أهله. قال الله تعالى: والله لا يحب الفساد. وقال الله تعالى: والله لا يحب المفسدين. وحذر جل وعلا من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، قال الله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ودعا الله جل وعلا عباده إلى الاتعاظ والاعتبار بأحوال الأمم السالفة وما أحله الله بهم من عواقب وخيمة ونهايات أليمة. قال الله تعالى: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال الله تعالى: وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ونهى الله جل وعلا عن اتباع كل مفسد وطاعته، قال الله تعالى: ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال الله تعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وأخبر الله جل وعلا أن فساد العباد فساد للأرض والبلاد، قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وذكر سبحانه نماذج من أحوال الأمم السابقة دعوة للعباد لأن يتعظوا ويعتبروا. في آيات كثيرة في القرآن، ومن ذلكم قوله جل وعلا عن قوم فرعون: فأكثروا فيها الفساد، أي في الأرض، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، أي لجميع المفسدين في أي زمان وفي أي مكان وفي أي وقت. أيها المؤمنون عباد الله، والإفساد ضروب كثيرة وأنواع عديدة، أخطرها وأشنعها الإشراك بالله واتخاذ الأنداد مع الله ونشر البدع والأهواء، فإن ذلك من أعظم الفساد في الأرض، بل هو أعظمه وأشنعه. وفيه قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بعد أن أصلحها جل وعلا ببعثة النبيين دعاة إلى توحيد الله وهداة لعباد الله ومرشدين إلى كل حق وفضيلة. ومن الإفساد في الأرض عباد الله السحر بأنواعه، فالسحر آفة عظيمة وبلاء خطير، وتعاطيه فساد عريض في الأرض. قال الله تعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ومن الإفساد في الأرض قطع الطريق وإخافة السبيل وإرعاب الآمنين. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذا التنوع في العقوبات راجع إلى تنوع الإفساد الحاصل من هؤلاء. ومن الإفساد في الأرض تعاطي الفواحش والرذائل من زنا ولواط، ولهذا ذكر الله سبحانه في دعاء لوط عليه السلام ومناجاته لربه أنه قال: قال رب انصرني على القوم المفسدين، يعني بذلك اتيانهم للفواحش والرذائل والخسائس، مستنجدا بالله طالبا نصره جل في علاه. ومن الإفساد عباد الله السرقة وانتهاب الأموال بأي صورة كانت وعلى أي هيئة حصل ذلك، ولهذا قال الله عز وجل عن إخوة يوسف عليه السلام: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. لأنه من المتقرر أن السرقة ضرب من ضروب الإفساد في الأرض، ومن الإفساد عباد الله ترويج الخمور والمخدرات وما أعظم ضررها على الناس إفسادا وإضرارا. ولهذا لما ذكر الله عز وجل خمر الجنة ذكره عز وجل بقوله: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. فنزه خمر الجنة عما في خمر الدنيا من أنواع الفساد وصنوف المضار. أيها المؤمنون، ومن الإفساد في الأرض ما كان وسيلة مؤدية إلى ما سبق من شرك أو بدعة أو فاحشة أو سرقة أو غير ذلك، فللوسائل أحكام المقاصد. ولهذا لما حرم الله الزنا حرمه بقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، مما يدل دلالة بينة أن الترويج لكل أمر يفضي إلى الزنا من أغان ماجنة أو رقص خليع أو أفلام خسيسة أو صور هابطة أو غير ذلك، كل ذلكم عباد الله معدود من الإفساد في الأرض. أيها المؤمنون عباد الله، ومن عجيب أمر المفسدين في كل زمان وأوان أن الواحد منهم إذا نهي عن الإفساد وحذر من ذلك زعم أنه مصلح وليس بمفسد. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وأعجب من ذلك أن بعض المفسدين قد يعطي الأيمان المغلظة ويشهد الله على قلبه أنه من المصلحين لا من المفسدين. قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وأعجب من ذلك وأعجب أن بعض عتاة المفسدين يرمون أهل الصلاح والإصلاح بأنهم هم المفسدون، واقرأ في ذلك وتعجب ما ذكره الله سبحانه عن فرعون إمام المفسدين أنه قال عن موسى عليه السلام إمام المصلحين، قال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أيها المؤمنون، ورب العباد جل في علاه بصير بالعباد مطلع على السرائر لا تخفى عليه خافية، يعلم أهل الصلاح من أهل الفساد ويعلم المصلحين من المفسدين ويجازي كلا منهم بما قدم. قال الله تعالى: والله يعلم المصلح من المفسد. فهو عز وجل أحاط بالعباد علما